الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في بيان الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وقلنا توجد ثلاثة اتجاهات لبيان الفرق بينهما. الاتجاه الأول أن الفرق بينهما يكمن في مرحلة المجلول التصديقي وليس مرحلة المدلول التصوري، وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية ورددناه وأجبنا عنه في الدرس السابق. الاتجاه الثاني يقول إن الفرق بينهما في مرحلة المدلول التصوري وليس في مرحلة المدلول التصديقي، ولكن الفرق بينهما ليس في ذات المدلول التصوري، وإنما في كيفية ونوعية الدلالة على ذلك المدلول التصوري. أي أن جملة بعت الإنشائية وبعت الخبرية كلتاهما موضوعة لنفس المعنى، فالمعنى الموضوع له اللفظ فيهما واحد، ولكن الاختلاف وين الاختلاف؟ في كيفية دلالة الجملة على هذا المعنى. فجملة بعت الإنشائية دلالتها على المعنى، بمعنى شنو؟ إيجادها لذلك المعنى. أما بعت الخبرية فدلالتها على معناها بمعنى اختارها له، فالمعنى الموضوع له اللفظ هو واحد وهو اعتبار التمليك، ولكن نوعية الدلالة تختلف. فالجملة الخبرية تدل على اعتبار التمليك بمعنى اختارها له في الذهن، أما جملة بعت الإنشائية فتدل على اعتبار التمليك بكيفية شنو؟ بمعنى إيجادها له، لا بمعنى اختارها له. هذا هو الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية. بعبارة أخرى، إن اللفظ بسبب الوضع لمعناه تارة يكتسب صلاحية اختار ذلك المعنى فقط وفقط، دوره دور المخطر لذلك المعنى، وأخرى لا، يكتسب صلاحية إيجاد ذلك المعنى. والجملة الخبرية من النوع الأول. يعني شنو النوع الأول؟ اللفظ الذي يكتسب بالوضع صلاحية اختار المعنى. أما جملة بعت الإنشائية فتكتسب صلاحية إيجاد المعنى. فالخبرية إخبار لاعتبار التمليك، والإنشائية إيجاد لاعتبار التمليك، والمعنى الموضوع له شنو؟ واحد وهو اعتبار التمليك. وهنا ملاحظة ينبغي التركيز عليها، وهي إن اعتبار التمليك هو تمام المعنى الموضوع له اللفظ، سواء في جملة بعت الإنشائية أو في جملة بعت الخبرية. تمام المعنى الموضوع له اللفظ ما هو؟ اعتبار التمليك. نعم، كيفية الدلالة شنو؟ تختلف. أما الإخبارية في الجملة الخبرية أو الإيجادية في الجملة الإنشائية، فهل هي جزء المعنى الموضوع له اللفظ أو ليست جزء المعنى؟ الإخبارية والإخبارية، هل هي جزء المعنى الموضوع له اللفظ؟ الجواب كلا، ليست جزء المعنى الموضوع له اللفظ، بل المعنى الموضوع له اللفظ هو اعتبار التمليك فقط وفقط. أما الإخبارية والإيجادية فهما نوعان وكيفيتان للدلالة، لا أنهما جزء المدلول والمعنى الموضوع له اللفظ. الملاحظة واضحة لو مو واضحة؟ لأن البعض وقع في الاشتباه وقال إن الاتجاه الثاني يقول المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية بعتو مركب من جزئين، الأول شنو؟ اعتبار التمليك، والثاني الإخبار. والإنشائية مركبة من جزئين، اعتبار التمليك والإيجاد. الجواب لا، المعنى الموضوع له اللفظ واحد في كلتا الجملتين. ما هو المعنى؟ اعتبار التمليك. أما الإخبارية والإيجادية فهما ليسا جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، ليسا جزءا من المدلول، بل هما نوعان للدلالة ولا علاقة لهما بال مدلول والمعنى الموضوع له في كيفية الدلالة تصورية، في كيفية الدلالة على المدلول التصوري. لا لا، مو قصده، لا لا ما قلنا قصده، أنا قلت بعبارة أخرى. إذا تراجعون الصوت مالتي اللي ذكرته قبل قليل، إيش قلت؟ قلت بعبارة أخرى، اللفظ بسبب الوضع ماذا يكتسب؟ تارة يكتسب شنو؟ صلاحية إخطار المعنى، وأخرى يكتسب صلاحية إيجاد المعنى. اللفظ يكتسب ذلك، ويكتسبه بسبب من؟ بسبب الوضع، ولا علاقة له بالإرادة والقصد والدلالة التصديقية. لا، في مرحلة الدلالة التصورية المدلول التصوري واحد، لكن الجملة تارة تكون صالحة لإيجاده فالجملة إنشائية، وأخرى تكون صالحة لإخطاره فالجملة خبرية. هذا هو الاتجاه الثاني. الجواب: هذا الاتجاه ليس صحيحا. لماذا؟ وذلك لأن اعتبار التمليك الذي هو المعنى الموضوع له اللفظ يتصور على أنحاء ثلاثة. اعتبار التمليك يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول: اعتبار التمليك من قبل البائع، وهو اعتبار نفساني قائم في نفس البائع، لأن البائع حينما يقول بعت قبل أن يتلفظ بهذه الجملة ماذا فعل؟ اعتبر في نفسه البيع. أول مرة في نفسه يعتبر البيع، ثم يبرز ذلك بكلمة بعت أو جملة بعت. فالنحو الأول اعتبار التمليك من قبل البائع، اللي هو اعتبار نفساني سابق على مرحلة الكلام. النحو الثاني اعتبار التمليك من قبل العقلاء، بمعنى أن السيرة العقلائية قائمة على الحكم باعتبار التمليك والملكية إذا حصلت بعض الأسباب التي يراها العقلاء سببا للملكية، سواء كانت هذه الأسباب قولية أو كانت فعلية، قولية كالبيع والشراء، والفعلية مثلا من حاز ملك. العقلاء يرون بعض الأسباب تؤدي إلى الملكية، فكلما حصل سبب منها اعتبروا الملكية. ومن جملة هذه الأسباب قول البائع بعت الكتاب، فالعقلاء يرونه سببا ويرتبون عليه الملكية. النحو الثالث اعتبار التمليك من قبل الشارع المقدس، وذلك لأن الشارع المقدس يرى أن الملكية تترتب على بعض الأسباب، فكلما حصل سبب منها حكم الشارع واعتبر الملكية. ومن جملة هذه الأسباب قول البائع بعت. طبعا اعتبار الشارع للملكية قد يطابق اعتبار العقلاء كما في البيع بعت واشتريت، وقد لا يطابقه، لذلك جعلناهما أمرين، اعتبار من العقلاء واعتبار من الشارع، لأن الشارع قد يرى بعض الأسباب المؤدية إلى الملكية لدى العقلاء الشارع أيضا يراها تؤدي إلى الملكية كالبيع والشراء، ولكن بعض الأسباب لا يراها تؤدي إلى الملكية. فليس دائما الشارع يطابق العقلاء في الأسباب المؤدية إلى الملكية، بل قد يخطئهم أحيانا كما في موارد عديدة. المهم اعتبار التمليك على ثلاثة أنحاء، إما من قبل البائع، وإما من قبل العقلاء، وإما من قبل الشارع. ونسأل أصحاب الاتجاه الثاني، حينما تقولون إن الجملة الإنشائية تدل على إيجاد اعتبار التمليك، لذلك قالوا هي جملة إيجادية تدل على اعتبار التمليك بمعنى الإيجاد، دلالتها عليه بمعنى الإيجاد. نسأل اعتبار التمليك الذي توجده الجملة الإنشائية بعت الكتاب أي نوع، أي نحو من اعتبار التمليك؟ إن قلتم هو النحو الأول، اللي هو شنو النحو الأول؟ اعتبار النفساني لدى البائع، فمن الواضح أن هذا غير صحيح، لأن اعتبار التمليك في نفس البائع سابق على الكلام أم مسبب عن الكلام؟ سابق أو لاحق للكلام؟ يعني البائع حينما يقول بعت الكتاب، بعد أن يقول بعت الكتاب يوجد اعتبار التمليك في نفسه أو لا اعتبار التمليك في نفسه أسبق من الكلام؟ الجواب هو أسبق. شنو؟ من الكلام. الكلام ليس موجدا لاعتبار التمليك في نفس البائع، بل جملة بعت الكتاب إنما هي مبرزة وكاشفة عن اعتبار التمليك في نفس البائع وليست موجدة له. النتيجة إذن جملة بعت الإنشائية لا يعقل أن تكون موجدة لاعتبار التمليك في نفس البائع، لأنه سابق عليها وليس متأخرا ومسببا عنها. أما إذا قلتم بأن المراد هو الثاني أو الثالث، يعني شنو الثاني والثالث؟ اعتبار عند العقلاء أو عند الشارع، بمعنى أن البائع إذا صدرت منه جملة بعت بشرطها وشروطها، بعد ذلك يعتبر العقلاء والشارع ماذا يعتبرون؟ يعتبرون تحقق الملكية والنقل والانتقال. الجواب ونحن نسلم بذلك. نسلم بماذا؟ بأن اعتبار العقلاء واعتبار الشارع للتمليك متأخر عن من؟ عن قول البائع بعت. ولكن متى يحكم العقلاء والشارع باعتبار الملكية؟ متى يحكمون بذلك؟ الجواب إن صدر هذا الكلام بعت من البائع وقصد البائع معناه وأراده جدا، بعد ذلك شنو؟ يلا يحكم العقلاء أو الشارع باعتبار التمليك. إذن اعتبار التمليك من العقلاء ومن الشارع متأخر عن ماذا؟ متأخر عن استعمال جملة بعت في معناها وإرادة ذلك المعنى جدا، بعد ذلك تعتبر الملكية. إذن كم مرحلة عندنا صارت؟ ثلاث مراحل. أن يأتي البائع بجملة بعت ويستعملها في معناها، ثانيا أن يريد ذلك المعنى جدا، ثالثا يحكم العقلاء والشارع بالملكية. وإلا لو صدرت هذه الجملة من النائم أو صدرت من الهازل، الشارع والعقلاء يعتبرون الملكية أو لا يعتبرون الملكية؟ لا يعتبرون. إذن متى يعتبرون الملكية؟ إذا استعملت الجملة في معناها وأريد جدا بعد ذلك تعتبر الملكية. زين ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن اعتبار الملكية هل هو المعنى الموضوع له جملة بعت أو ليس هو المعنى الموضوع له جملة بعت؟ هو أو ليس هو؟ أعيد الكلام. إيش قلنا إحنا؟ يستخدم البائع جملة بعت ويقصد معناها ويريد معناها جدا، وبعد استعمالها في معناها يترتب اعتبار. إذن اعتبار التمليك ليس هو المعنى الموضوع له جملة بعت، بل لها معنى. هذه الجملة إذا استعملت في معناها بعد ذلك يأتي اعتبار التمليك. إذن اعتبار التمليك ليس هو المعنى الموضوع له جملة بعت. بعبارة أخرى، جملة بعت ليست محققة للاستعمال وإيجاد اعتبار التمليك، بل جملة بعت موضوعة لمعنى، فإذا استعملت في ذلك المعنى وأريد ذلك المعنى جدا، بعد ذلك يعتبر الشارع أو العقلاء التمليك، فاعتبار التمليك من الشارع والعقلاء هو أثر. أثر علما لاستعمال الجملة في معناها، لا أنه هو معنى الجملة. أكو فرق يعني. اعتبار التمليك من قبل الشارع والعقلاء أثر. علما أثر لاستعمال بعت في معناها، لا بد أن تستعمل بعت في معناها، وبعد أن تستعمل في معناها يأتي الأثر. ما هو الأثر؟ اعتبار التمليك من الشارع أو العقلاء. فاعتبار التمليك من الشارع والعقلاء هو أثر لاستعمال الجملة في معناها، لا أنه محقق للاستعمال. أصحاب الاتجاه الثاني شنو قالوا؟ أصحاب الاتجاه الثاني قالوا إن جملة بعت إذا صدرت من البائع فاستعمالها ماذا يوجب؟ اعتبار التمليك الذي هو معناها، فجملة بعت توجد معناها. الجواب كلا، جملة بعت تستعمل في معناها، وبعد أن تستعمل في معناها يترتب عليها أثر. ما هو الأثر؟ اعتبار التمليك. إذن اعتبار التمليك متأخر عن استعمالها في معناها، وليس هو الذي يحقق استعمالها في معناها. أصحاب الاتجاه الثاني قالوا اعتبار التمليك محقق لمعناها لأن الجملة توجد معناها. الجواب كلا، هذه الجملة تستعمل في معناها، وبعد أن تستعمل في معناها يترتب عليه أثر. ما هو الأثر؟ اعتبار الشارع للتمليك. النتيجة، إذن لا يعقل أن تكون الجملة الإنشائية موجدة لمعناها وهو اعتبار التمليك، لأنه إن أريد به اعتبار التمليك من قبل البائع فهو أسبق رتبة من الإتيان بالجملة وليس مسببا عنها، وإن أريد من قبل العقلاء أو الشارع فهو أثر لاستعمال الجملة في معناها وليس محققا لاستعمالها في معناها. إذن الاتجاه الثاني ليس صحيحا. ويرد على ذلك الاتجاه الثاني أن التمليك اعتبار تشريعي. طبعا التشريعي هنا هو المراد به الشرعي، ونحن نريد نقول اعتبار تشريعي إما من البائع أو من العقلاء أو من الشارع. إذن مو هو الشرعي، الشرعي أخص من الاعتبار التشريعي. التشريعي يعني يوجد جهة مقننة مشرعة، التمليك اعتبار يصدر من مقنن وجهة مشرعة. هسه هذا المقنن إما هو البائع أو العقلاء أو الشارع. أن التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ويصدر من الشارع، فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام، يا كلام يعني بالجملة الإنشائية، إن أريد باعتبار التمليك الذي توجده الجملة الإنشائية إن أريد به الأول، الأول نائب فاعل لأريده، يعني شنو الأول؟ عند البائع، فمن الواضح سبقه، سبق من؟ اعتبار التمليك لدى البائع على الكلام، هو أول مرة يعتبر التمليك في نفسه ثم يقول بعتو. فجملة بعتو دورها دور الكاشف والمبرز لهذا الاعتبار في نفس البائع وليس دور الموجب له، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه وليس الكلام هو الذي يخلق ويوجد هذا الاعتبار في نفسه. بعبارة أخرى، هذا الاعتبار أسبق رتبة من الكلام، لا أن الكلام أسبق رتبة من هذا الاعتبار. وإن أريد الثاني أو الثالث، اللي هو شنو الثاني أو الثالث؟ شارع أو العقلاء، فهو وإن كان مترتبا على الكلام ومتأخر رتبة على الكلام، هذا أمر مسلم، غير أن هذا الاعتبار إنما يترتب على الكلام، عليه يعني على الكلام، متى؟ بعد فرض استعماله، استعمال من؟ استعمال الكلام جملة بعتو في مدلوله التصوري، هاي مرحلة أولى، وكشفه عن مدلوله التصديقي إرادة الجدية، هاي مرحلة شنو؟ ثانية. بعد ذلك ايش راح يترتب؟ يترتب اعتبار التمليك من الشارع والعقلاء وكشفه عن مدلول التصديقي. هسه هذا الكشف شلون يصير؟ بالظهور الحالي وأصالة التطابق بين الدلالات كما سيأتي. ولهذا لو أطلق الكلام، لو أطلق المتكلم الكلام بدون قصد، يعني أكو إرادة جدية لو ماكو؟ ماكو، لا إرادة استعمالية ولا إرادة جدية، أو لا توجد إرادة استعمالية، لكنه كان هازلا. ولهذا لو أطلق البائع الكلام وهو نائم بدون قصده، أو كان قاصدا لكنه كان هازلا وليس جادا، لم يترتب عليه أثر لا عند العقلاء ولا عند الشارع. إذن الأثر العقلائي والشرعي متى يترتب؟ فترتب الأثر عند العقلاء والشارع إذن ناتج عن استعمال بعت في معناها. إذن أول مرة تستعمل بعت في معناها، وبعد أن تستعمل في معناها يحكم الشارع بالملكية ويعتبر الملكية. إذن اعتبار الملكية ليس هو المعنى الذي وضعت له الجملة، الجملة تستعمل في معناها ويترتب على ذلك أثر وهو اعتبار التمليك من قبل الشارع. لذلك يقول فترتب الأثر وهو اعتبار التمليك شرعا أو عقلائيا، إذن هو أمر ناتج عن استعمال بعت الإنشائية في معناه، وليس هذا الأثر محققا لهذا الاستعمال. يا استعمال، استعمال بعت في معناه اعتبار الشارع للملكية لا يحقق استعمال بعت في معناه، بل هو معلول لاستعمال بعت في معناه، متأخر عن استعمال بعت في معناه. بينما الاتجاه الثاني شو يقول؟ إذا قلنا بأن بعت موضوع لاعتبار التمليك من الشارع، فهذه الجملة موجدة لمعناها. يعني شنو موجدة لمعناها؟ يعني موجدة لاعتبار التمليك من الشارع، فإذا استعملت في معناها فهذا الاستعمال متقوم باعتبار الشارع للتمليك. الجواب كلا، هذا الاعتبار للتمليك من الشارع ليس مقوما للاستعمال، بل هو أثر للاستعمال. فالاتجاه الثاني ليس صحيحا. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الصحيح والذي يختاره المصنف رحمه الله، وهو إن الاختلاف بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية يكمن في المدلول التصوري والمعنى الموضوع له اللفظ، وذلك لأننا وإن كنا نسلم بأن كلتا الجملتين الخبرية والإنشائية موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية، الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة وهي غير اندماجية، ولكن هذه النسبة على نوعين، لأن النسبة التامة تارة تلحظ بما هي نسبة واقعة ومتحققة وناجزة ومفروغ عنها ولا يملك المتكلم إلا الإخبار عنها إذا أراد، وأخرى لا، وأخرى تلحظ النسبة التامة لا بما هي متحققة، وإنما بما هي يراد تحقيقها. إذن النسبة التامة قد تلحظ بأحد لحاظين. اللحاظ الأول شنو؟ أن تلحظ النسبة التامة بين البائع والبيع بما هي نسبة تامة متحققة مفروغ عنها، ولا يملك المتكلم تغييرها، لا يملك إلا فقط وفقط الإخبار عنها، كما لو حصل البيع قبل أيام. إذا حصل بيعك للكتاب قبل أيام، الآن أنت شنو بيدك؟ ليس بيدك شيء إلا شنو؟ الأخبار. وأخرى لا، تلحظ النسبة بما هي شنو؟ يراد تحقيقها. والجملة الخبرية موضوعة للنسبة باللحاظ الأول، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة باللحاظ الثاني. يعني شنو؟ يعني الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة الملحوظة شنو؟ بما هي نسبة متحققة ومفروغ منها. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة بما هي شنو؟ ملحوظة بما هي يراد تحقيقها وإيجادها. فكل من الجملتين موضوع لمعنى يختلف عن المعنى الآخر في الجملة الثانية، فالاختلاف في المعنى الموضوع له الجملة. الجملة الخبرية موضوعة لمعنى نسبة ملحوظة بما هي مفروغ منها، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة بما هي يراد إيجادها وتحقيقها. قال الثالث: أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري، يعني وين؟ في المعنى الموضوع له الله، حتى في حالة اتحاد لفظهما، مثل بعت الإنشائية وبعت الخبرية، ودلالتهما على نسبة تامة غير اندماجية على نسبة واحد، فضلا عن اختلافهما في اللفظ كجملة أعاد وأعد. الفرق في المعنى الموضوع له اللفظ في المدلول التصوري، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها. منظورا إليها يعني شنو؟ يعني يلحظها الإنسان بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، لا يملك المتكلم من أمره شيئا إلا الإخبار عنه إن أراد ذلك. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة، أو بما هي نسبة شنو؟ يراد تحقيقها وإيجادها، كما تقدم ذلك في الحلقة الأولى. ويمكن قبل ذلك نطرح سؤالين. السؤال الأول: السيد الشهيد شنو قال؟ الجملة الخبرية موضوعة للنسبة بيا لحاظ، بلحاظ أنها نسبة واقعة مفروغ عنها. والجملة الإنشائية بلحاظ أنها يراد إيجادها. السؤال: ألا يعني ذلك أن اللحاظ صار جزءا للمعنى الموضوع له؟ وإذا صار اللحاظ جزءا للمعنى الموضوع له يمكن أن يتحقق في الخارج أو لا يمكن؟ إذا تذكرون كلام الآخوند الخراساني في اللحاظ الآلي واللحاظ، قال اللحاظ أمر ذهني، فإذا صار جزء المعنى الموضوع له فهذا يعني أن المعنى الموضوع له لا يعقل أن يوجد في الخارج، يستحيل، لأن اللحاظ لا يوجد في الخارج إنما يوجد. والسيد الشهيد الآن يقول اللحاظ داخل وين؟ في المعنى الموضوع له، وإذا دخل في المعنى الموضوع له إذا لا يعقل أن يوجد. بينما النسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية والإنشائية توجد في الخارج أو لا توجد في الخارج؟ توجد في الخارج. هذا السؤال الأول. صار واضح السؤال مو واضح؟ السيد الشهيد أخذ قيد اللحاظ، وين أخذ؟ في المعنى الموضوع له في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وهذا سيؤدي إلى أن معناها لا يعقل أن يوجد في الخارج لأن اللحاظ لا يوجد في الخارج، بينما الجملة الخبرية والإنشائية معناها يتحقق في الخارج. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني، السيد الشهيد في الجملة الإنشائية شنو قال؟ والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة شنو؟ يراد تحقيقها. زين، الإرادة دلالة تصورية لو تصديقية؟ تصديقية. هنا الإرادة دخلت في المعنى الموضوع له فصار المدلول الوضعي هو شنو؟ الدلالة التصديقية، لأنه أدخلنا الإرادة في المعنى الموضوع له، بينما الإرادة هي مو مدلول تصوري وإنما مدلول تصديقي تابع لظهور حال المتكلم ولا علاقة له بالوضع. هذا السؤال الثاني أو إشكال ثاني. إذن هسه كم إشكال صار؟ إشكاله يا سيدنا الشهيد، أدخلت قيد اللحاظ واللحاظ لا يمكن أن يوجد في الخارج. ثانيا، أدخلت قيد الإرادة والإرادة مدلول تصديقي، والمدلول التصديقي ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، بل هو تابع لظهور الحال. إذا تذكرون كما رددنا على السيد الخوئي الذي قال إن المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي، قلنا لا، المدلول الوضعي شيء والمدلول التصديقي ناشئ من ظهور الحال لا من الوضع. هذان إشكالان على عبارة السيد الشهيد. ما هو الجواب؟ الجواب واجب بيتي، أريدك تذكر للجواب واتكتب لي إن شاء الله، أستلم الجواب منكم في الدرس القادم. صار واضح الإشكالين المواضحة؟ الإشكالين إن شاء الله واضحة. المهم نرجع الأصل المطلوب. السيد الشهيد إذن يؤمن بماذا؟ يؤمن بأن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي واقعة ومفروع عنها، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة بما هي يراد إيجادها. ومن هنا يقول السيد الشهيد، ومن هنا يمكن أن نفسر إيجادية الجملة الإنشائية. فإيجادية الجملة الإنشائية ماذا تعني؟ أن الجملة الإنشائية إيجادية، يعني شنو؟ يعني موضوعة لنسبة تامة بما هي شنو؟ يراد إيجادها، يعني ليس لنسبة متحققة وإنما موضوعة لنسبة يراد إيجادها. فإيجادية الجملة الإنشائية بمعنى أن الجملة الإنشائية لم توضع لنسبة بما هي ناجزة وإنما موضوعة لنسبة بما هي شنو؟ كمل وياي. يراد إيجادها، فتكون الجملة الإنشائية إيجادية، وليس الإيجادية المذكورة في الاتجاه الثاني. اللي شنو كانت الإيجادية في الاتجاه الثاني؟ أن الجملة الإنشائية هي شنو؟ موجدة لمعناها. هذا كلام غير صحيح. إذن الإيجادية كم معنى لها؟ معنيين، معنى باطل ومعنى صحيح. المعنى الباطل أن نقول إن الجملة الإنشائية هي بنفسها موجدة لمعناها، كما قال الاتجاه الثاني، وهذا المعنى أبطلناه. المعنى الثاني للإيجادية أن الجملة الإنشائية ليست موجدة لمعناها، لا، وإنما هي موضوعة لمعنى، ونسبة، تلك النسبة يراد إيجادها. هذا هو المعنى الصحيح. قال: ويمكن أن نفسر على هذا الأساس، على أساس الاتجاه الثالث، إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي هذه الإيجادية بمعنى أن استعمال الجملة الإنشائية في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، كما ادعى ذلك أصحاب الاتجاه الثاني. لا، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية هي نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة ومتحققة، بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، يعني بما هي يراد إيجادها، ولهذا تكون الجملة الإنشائية إيجادية، لا بمعنى أنها توجد معناها، وإنما بمعنى شنو؟ أنها موضوعة لنسبة، تلك النسبة ملحوظة بما هي يراد إيجادها. إذا كم معنى صار لإيجادية الجملة الإنشائية؟ صار معنيين. لكن السيد الشهيد في البحث الخارج يذكر أربعة معان لإيجادية الجملة الإنشائية. احنا نقرأ فقط المعنى الأول، والباقي أنتم إن شاء الله ترجعون للبحث الخارج وتقرون حتى توسعون المعلومة التي لديكم. في الجزء الأول من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 289، الوجوه المختلفة، نقرأ المطلب حتى هم تعتادون على عبارة البحث الخارج، وهم تستفيدون إن شاء الله من المطلب. الوجوه المختلفة لتفسير إيجادية الجمل الإنشائية. يقول في البداية: الإيجادية تارة يراد منها إيجادية المعنى الحرفي. إذا تذكرون قلنا المعاني الحرفية معاني إيجادية، وأخرى يراد منها غير ذلك. وإيجادية المعنى الحرفي مختصة بالجملة الإنشائية، لو شاملة حتى للجملة الخبرية. شو تقولوا؟ قلنا إن هيئة الجملة سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية، فهيئة الجملة موضوعة لمعنى حرفي. فإذا كان المعنى الحرفي إيجابيا، فهيئة الجملة الخبرية وهيئة الجملة الإنشائية تدل على معنى إيجابي. إذن مو هذا المراد من إيجابية الجملة الإنشائية. الإيجابية بهذا المعنى مشتركة بين الخبرية والإنشائية، ونحن نريد إيجابية مختصة بالجملة الإنشائية. لذلك يقول السيد الشهيد: والإيجابية المدعاة في الجملة الإنشائية تارة يراد به نفس الإيجادية المدعاة في مداليل سائر الحروف والهيئات. وإن كان هذا المراد يقول وهي الإيجادية بهذا المعنى الحرفي لو صحت لا تصلح مائزا بين الجملة الإنشائية والخبرية. لماذا؟ لوضوح أن هيئة الجملة الخبرية تدخل ضمن الحروف، لأن هيئة الجملة الخبرية موضوعة لمعنى حرفي. إذن مو هذا المراد، مو المراد الإيجادية بالمعنى الحرفي، إذن إيجادية أخرى. لذلك يقول وأخرى يراد بها الإيجادية بنكتة أخرى وبقطع النظر عن دعوى الإيجادية العامة في الحروف والهيئات التي هي مشتركة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وتلك الإيجادية الأخرى فيها أربعة احتمالات ومعاني. الاحتمال الأول الإيجادية بمعنى التوليد، يعني شنو؟ الأول أن تدعى الإيجادية للجملة الإنشائية بدلاً عن الإخطار، يعني الجملة الخبرية شنو؟ إخطارية والجملة الإنشائية إيجادية، بمعنى أن سنخ علاقة اللفظ بالمعنى وتأثيره فيه قد يكون بنحو الإخطار المباشر، وهذا وين ثابت؟ وهذا هو الوضع الثابت للكلمات الإفرادية وللجملة الخبرية، مجرد إخطار. وقد تكون علاقة اللفظ بالمعنى وتأثيره فيه بنحو الإيجاد والتوليد، أي أن اللفظ يوجد المعنى. لكن وين يوجد المعنى؟ في الذهن أو في الخارج؟ هاي نقطة مهمة من النقاط اللي خلتني أقرأ عبارة السيد الشيخ. الجملة الإنشائية حينما نقول توجد معناها، يعني توجد المعنى وين؟ في الذهن أو في الخارج؟ إذا في الذهن وهذا معناه الإخطار، كالجملة الخبرية توجد المعنى في الذهن، هذا نوع من الإخطار. لا، المراد إيجاد المعنى وين؟ فجملة بعت الإنشائية توجد اعتبار التمليك لا في الذهن، وإنما توجد اعتبار التمليك وين؟ في الخارج. لذلك يقول أن اللفظ يوجد المعنى في الخارج ويكون وجوده خارجا مسببا عن من؟ عن هذا اللفظ وخطورة في الذهن. فالخطور في ذهن السامع ليس بسبب اللفظ مباشرة، بل بسبب مواجهة المعنى بوجوده الخارجي. يعني ايش راح يصير الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية؟ في كلتا الجملتين يخطر المعنى، لكن في الجملة الخبرية يخطر المعنى مباشرة، أما في الجملة الإنشائية اللفظ يوجد المعنى في الخارج وبعد أن نواجه الخارج يخطر المعنى في الذهن. فتسمى الجملة الإنشائية إيجادية لأنها توجد المعنى في الخارج. وهذا يا نوع من الإيجادية اللي آمنا به لو لا أبطلناه، هذا اللي أبطلناه بالاتجاه الثاني. أما ما يختاره السيد الشهيد فهو الإيجادية بالمعنى الرابع اللي الآن ذكرناها، بمعنى أن الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة، لكن شنو؟ بما هي يراد إيجادها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.